يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O you who have believed, do not raise your voices above the voice of the Prophet, or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless while you perceive not.